العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء وفي هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام والليالي الفاضلات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم فيها من عتقائه من النار ومن الفائزين بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد انتهينا بحمد الله عز وجل، وما أسرع مرور الأيام، قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الدروس التي بدأناها في هذا الشهر الكريم، والتي طرقت موضوعا من أهم المواضيع، ألا وهو قصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيسر الله تبارك وتعالى كما أخبرت الآن من أخي وحبيبي أخونا إبراهيم عبد الجليل، يقول من قام بتسجيل هذه الدروس جزاه الله خيرا، يقول بلغ عدد الصحابة الذين تكلمنا عنهم في هذا الشهر 20 صحابيا بفضل الله عز وجل. وهذه من نعم الله ومننه علينا إخواني أن وفقنا لمثل هذه الطاعات. فمجالس الخير والإيمان هي رياض الجنة ولا تعدلها طاعة من الطاعات ولا قرب من القرب، أن الإنسان يمن الله تبارك وتعالى عليه وأن يوفقه لحضور مثل هذه المجالس الخيرة. كان من المفترض حقيقة كما وعدتكم في درس الأمس أن نتكلم عن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم من مدرسة رمضان، وهي دروس كثيرة، حتى لا يكون رمضان فقط مجرد عادات وتقاليد صامه الإنسان ولسان حاله يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، ولكن من المناسب أن يستفيد الإنسان من هذه العبادة العظيمة. ولكن حقيقة نظرا لاحتمال أن يكون العيد غدا، فآثرت حقيقة أن يكون الكلام في هذا اللقاء عن أحكام العيد وعن سنن العيد وصفة صلاة العيد وما إلى ذلك، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، وإن مد الله تبارك وتعالى في الأعمال إلى غدا أو إلى غد، وكان يوم غد هو من رمضان، يكون إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن الدروس المستفادة من رمضان. وإن لم يتيسر بأن يكون غدا هو يوم العيد، يكون إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء آخر إن كان في العمر بقية أتكلم إن شاء الله تعالى عن الدروس المستفادة من رمضان. فالعيد، العيد من اسمه عاد يعود عيدا إذا تكرر، إذا أصبحت المناسبة تعود على الناس في زمن محدد تسمى عيدا، عاد يعود عيدا لتكراره وعوده. وكذلك سمي العيد عيدا لأن الناس يظهرون فيه السرور والفرح والابتهاج، وهذه سبحان الله سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. ليس هناك أمة من الأمم في القديم والحديث على اختلاف دياناتهم واختلاف شرائعهم إلا ولهم أعياد، إلا ولهم أيام يحتفلون فيها، سواء كانت هذه أياما باطلة، أياما خرافية، مناسبات باطلة، المهم أنه ليس هناك أمة من الأمم إلا ولها عيد، لها أعياد يحتفلون فيها، وهذا إلى يومنا هذا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قدم إلى المدينة، عندما هاجر صلوات الله وسلامه عليه، فوجد الناس في المدينة يحتفلون بيومين لهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني هذان يومان نحتفل بهما، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، قد أبدلكم الله تبارك وتعالى بخير منهما الفطر والأضحى. وهذا الحديث يعد، هذا الحديث الثابت الصحيح يعد عمدة في هذا الباب، أصلا في هذا الباب أنه لا يجوز للمسلمين أن يحدثوا مناسبات أيا كانت هذه المناسبات، وطنية، اجتماعية، دينية، لا يجوز لهم أن يجعلوا لهم يوما يحتفلون فيه ويعودونه كل عام سوى الفطر والأضحى، عدا ذلك يعد من المخالفات ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب واحد شيء واحد قد يسأل يقول طيب أنا إيش ذنبي في بعض المناسبات مفروضة علي أن أعطل فيها، أن تترك الأعمال، أن يا أخي ليكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو قائدك في هذه المسألة وفي كل مسألة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. إذن هذا أمر مفروض عليك أن تعطل في مثل هذه المناسبات أو أن تظهر بعض الأمور، عليك أن تنكر ذلك بقلبك ولسان حالك يقول اللهم إن هذا منكر لا ترضاه ولا نرضاه، وبذلك يكون الإنسان قد أبرأ ذمته، قد أبرأ ذمته. أما أن يتعذر الإنسان يقول والله أخي كل الناس يحتفلون، كل الناس يسوون، كل الناس يقرقعون، كل الناس يحتفلون بقريش، طيب نقول لك يا أخي كل الناس يروحون جهنم، شلون نروح جهنم وياهم؟ لا طبعا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، أبدا الحق والباطل لا يقاس بالكثرة والقلة، بل في غالب الأوقات، في الغالب احنا بنقيس الآن على مستوى الإنسانية، على مستوى التاريخ البشري، في الغالب أن الكثرة تكون على باطل، في الغالب الكثرة تكون على باطل، هذا هو في الغالب، إن لم يكن هذا هو الحال الدائم. منذ متى كان الحق أكثر من الباطل؟ إذا لا تعتذر وتقول والله الناس يفعلون أنا أسوي، لا، لا تكن إمعه، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت، إنما عليك أن توطن نفسك، الحق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يقول ذلك عبد الله مسعود، إياك أخي الحبيب أن تجعل هذا ميزان، ستزل ستهلك، لا تجعل ميزانك في معرفة الحق من الباطل الكثرة والقلة، لا، اجعل الميزان هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بس هذا هو الميزان، وافق الناس حي هلا، لم يوافق الناس معذرة إلى ربكم. تذكر هذه الآية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قليل من عبادي الشكور، هذا هو الأصل في البشرية، السواد الأعظم إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. إذن لا بد أن يوطن الإنسان نفسه ولا يكون إمعه، ولا يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، كما الآن بعض الناس للأسف لما تكلم يقول يا أخي أنتم أتيتوا بدين جديد ما نعرف شيء هذا يعني. طيب يا أخي وهل شرع الله تبارك وتعالى يرد بمثل هذه الردود؟ ما عرفنا. طيب لجهلك ما عرفته يعني، والمثبت مقدم على مقدم على النافي، ومن علم حج على من لم يعلم، كونك لم تعلم ليس ذلك أن نرد السنن ولا سنرد الدين بهذه الصورة، كل واحد يأتي بسنة جديدة يقول أخي، أو ليس بسنة جديدة بسنة ثابتة والله أخي ما أعرفها أنا، إذا ما أفعلها خلاص على الدين كله سيترك بحجة والله ما نعرفه، لم يكن عليه الآباء والأجداد. هذا كقول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون، هذا حالهم، لا، تدور مع الكتاب والسنة حيثما دار. إذن ليس هناك أعياد للمسلمين، أعيدها بشكل واضح، ولا يجوز أن تخص أيام في السنة وأن تجعل أعيادا للمسلمين سوى الفطر والأضحى، والحديث واضح كوضوح الشمس. ما يحتاج إلى فلسفة. قال لا تفعلوا قد أبدلكم الله تبارك وتعالى بخير منهما، الفطر والأضحى. ولذلك تجد هذا الكلام موجودا في كلام أهل العلم المحققين، بيان واضح، لا يجوز إحداث أعياد سوى هذه الأعياد، الفطر والأضحى. هذا العيد العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى مناسبة سعيدة، الأصل فيها شكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في عيد الفطر، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة، عدة الشهر يعني في صيامه، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك ما سيأتينا عندما تكلم من سنن العيد التكبير، أن يكبر، يقول العلماء إيش؟ التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، لنص القرآن الكريم على عيد الفطر، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على أي شيء؟ على ما هداكم وفقكم ولعلكم تشكرون. على أي شيء؟ من عليكم بصيام شهر كامل وقيام شهر كامل وأقبلتم على الطاعات. من الذي يسر لكم الصيام؟ إنه الله. من الذي يسر لكم القيام؟ إنه الله. من الذي حبب إليكم الطاعات وقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم وتفطير الصائمين وصلة الأرحام وأداء العمرة وغير ذلك من الطاعات؟ إنه الله جل في علاه. ألا يستحق ربنا أن يشكر؟ بلى. لذلك نص على هذه الحكمة العظيمة من هذه من في هذا اليوم العظيم، قال ولعلكم تشكرون، أن يظهر الإنسان شكره لله أن وفقه لصيام رمضان وقيامه. عظيم، عظيم هذه. لذلك تجد من المسلمين الآن لم يصم رمضان، وللأسف أفطر رمضان، وهذه كبيرة من كبار الذنوب، قصر وأفطر رمضان والعياذ بالله. وأنت أيها المسلم الموحد الموفق هداك الله ويسر الله لك صيام هذا الشهر الكريم، فاشكره واحمد الله تبارك وتعالى واطلب منه المزيد أن يوفقك أن تستقيم على طاعته، فلولا الله ما اهتدينا وما صمنا ولا صلينا. الإعانة من الله والتوفيق من الله والتيسير من الله، ليس بحولك ولا بقوتك. هذا معنى مهم جدا إخواني، لا بد أن يستحضره الإنسان وهو حاضر في هذه المناسبة العظيمة، ولعلكم تشكرون. إذن العيد مناسبة فرح وشكر لله تبارك وتعالى أن وفقنا ويسر لنا صيام هذه الأيام الفاضلات وقيام هذه الليالي المباركات. طيب، قبل أن نأتي على صلاة العيد، صفة العيد، هناك سنن. بعد أن عرفنا هذه المناسبة والحكمة منها ومشروعيتها في الكتاب والسنة، لأن جاء في يعني بعض أهل العلم يقولون إن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا المقصود هنا صلاة عيد الفطر. قد أفلح من تزكى، أدى زكاة الفطر. زكاة الفطر كما تعلمون الوقت الفاضل أن يخرجها الإنسان بعد صلاة فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، يعني هذا الوقت بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد. ولذلك قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني أدى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد. كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكوثر فصل لربك وانهر، قالوا أيضا هذا في دليل على صلاة عيد الأضحى، فصل لربك وانهر. نحر الأضحية يكون بعد صلاة العيد كما تعلمون في عيد الأضحى. وأما مشروعية صلاة العيد في السنة فلا حديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وباتفاق أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد في السنة الثانية من الهجرة، لأن في السنة الثانية من الهجرة هو أول رمضان صامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. فكان أول صلاة للعيد صلاها في السنة الثانية من الهجرة بعدما صام رمضان، ثم صلى العيد صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. اختلف العلماء في حكمها، هي مشروعة لا شك، عندما تقول مشروعة، عندما تقول هذا العمل أو هذا القول مشروع، يعني يدور بين الاستحباب والوجوب، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. يعني تقول عن صلاة العصر مثلا مشروعة، وتقول عن صلاة الضحى مشروعة، لكن مشروعية صلاة العصر تختلف عن مشروعية صلاة الضحى. فمشروعية صلاة العصر أنها إيش؟ واجبة فرض. ومشروعية صلاة الضحى أنها إيش؟ سنة. واضح؟ إذن كلمة مشروع تتضمن الواجب والمستحب. طيب، فصلاة العيدين الفطر والأضحى مشروعة بالاتفاق، لكن هل هي سنة مستحبة، سنة مؤكدة، فرض كفاية، فرض عين؟ اختلف العلماء. منهم من قال هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه جاءه أعرابي وسأله عن شرائع الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فأصحاب هذا القول الذين قالوا إن صلاة العيد سنة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي ليس عليك غير الصلوات 5، وهي مؤكدة، يعني سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة العيد. قول آخر قالوا هي فرض كفاية لهذا الحديث، حديث الأعرابي. طبعا فرض الكفاية الذي يجب على عموم المسلمين، الأذان فرض كفاية، الإقامة فرض كفاية، هناك من الجهاد جهاد الطلب يكون فرض كفاية. فروض الكفايات هي التي تجب على الأمة على وجه العموم، إذا لم يقم به أحد من المسلمين أثم الجميع. رد السلام فرض كفاية، لو دخل الإنسان شخص الآن علينا في المجلس الآن وقال السلام عليكم، أصبح رد السلام علينا نحن الآن الجالسين رد السلام فرض كفاية، ليس فرض عين على كل واحد، أصبح فرض كفاية. لو لم يرد أحد منا السلام على هذا المسلم أثمنا جميعا، هذا معنى فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فقال أهل العلم بعضهم قال إن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس بعض المسلمين سقط عن العموم ولا يجب على الجميع، إذ أنه يعد من شعائر الإسلام الظاهرة، ولو تركه أهل بلد قاتلهم الإمام عليه. يعني مثلا لو كان في خلافة إسلامية وتحت الخليفة مجموعة دول ومجموعة مدن، فمدينة من هذه المدن لم يقم فيها المسلمون صلاة العيد أو أي فرض كفاية، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقيموا هذا الفرض. القول الأخير قالوا إنها فرض عين، وهو الصحيح، وهو الصحيح أن صلاة العيد فرض عين طبعا المستطيع، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن، قال حتى الحيض وذوات الخدور. طيب إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحائض أن تخرج، الحائض اللي ما عليها صلاة أصلا وليس يجب عليها صلاة جماعة أصلا، وذوات الخدور المخدرات في بيوتهن، الفتيات التي ناهزت البلوغ، هذه ما تخرج في العادة لقطع دابر الفتنة، ومع ذلك أمر، لاحظ أمر، هذا نص الحديث، أن يخرجن، قال وأن يعتزلن الحيض المصلى، ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يوم عظيم. طيب، إذا أمرت المرأة والحائض أن تخرج، فمن كان من أهل الوجوب كالرجال من باب أولى. إذن هذا هو الصحيح، أن صلاة العيد فرض عين على القادر، على المكلف القادر، تجب عليه أن يخرج، يجب عليه أن يخرج. إذن هذا حكمها. طيب، هناك سنن لصلاة العيد. قبل أن نذكر صفة الصلاة حتى يكون الكلام يعني في شيء من التسلسل، لنقصر الكلام على صلاة عيد الفطر حتى يعني ما يكون شيء من الاضطراب، وإن كانت يعني غالب السنن في صلاة العيد الفطر هي أيضا في صلاة عيد الأضحى، إلا يعني بعض السنن التي خالف فيها صلاة، يعني تكون في شيء من المخالفة أو شيء من الاختلاف بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وإلا صفة الصلاة نفس الشيء، غالب السنن كذلك، إلا يمكن سنة أو سنتين تسن في عيد الفطر ما تسن في عيد الأضحى أو العكس. طيب، من هذه السنن أنه في ليلة العيد يكبر، يشرع التكبير كما قلت لكم الآن في الآية، ولتكملوا العدة، عدة الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبمجرد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني من المحتمل أن يكون بعد ساعة ونصف تقريبا يؤذن أذان المغرب، غابت الشمس، من المحتمل أن يكون هذا اليوم هو آخر أيام رمضان. دخلت أول ليلة من ليالي شوال وهو يوم العيد، فبدخول ليلة العيد وغروب شمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير، يكبر. صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولو زاد، هذا الثابت عن السلف عن الصحابة، ولو كبر ثلاثا، يعني لو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، جاز ذلك. لكن الذي عليه والوارد عن السلف أن التكبير مرتين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبر، يكبر الناس في المساجد، يكبر. طبعا هذا ما في تكبير مقيد، يعني مو الإمام يستقبل المصلين ويكبر يكبرون معه، لا، هذا يشرع على قول بعض العلم، يشرع متى؟ في عيد الأضحى. وهذه من الفروق بين سنن الأضحى وسنن الفطر، خلونا على الفطر الآن. إذن يكبر الناس في مساجدهم، في الأسواق، في الطرقات، في السيارة، في البيت، يكبر، يكبرون. المرأة طبعا ما ترفع صوتها، ما يناسب المرأة هذا، يعني ترفع بالقدر الذي تسمع نفسها، لكن لا تغيب هذه السنة أخواني، بعض الناس تغيب عنهم هذه السنة، ولا يكبرون إلا إذا أتوا المصلى، يشوفوا الناس يكبرون يكبرون معهم. طيب، وينك أنت من زمان؟ لا، كبر وانت ماشي بالسيارة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، والله. كبر، سنة مؤكدة هذه، نص أهل العلم قالوا إيش؟ التكبير في العيدين سنة، ويكون آكد. شوف، لو قرأت أي كتاب فقه يذكر لك هذه اللفظة، وألفاظ الفقهاء دقيقة، كل لفظة لهم فيها مغزى، يقولون: والتكبير في ليلة الفطر آكد منه في ليلة الأضحى، لأن القرآن نص على ذلك، قال: لتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا أتى في عيد الفطر، لذلك تكبر وتعلم الزوجة وتعلم الأبناء والبنات، وإذا رآك المسلم الآخر تكبر، ينشط ويكبر، وهكذا. إذن هذه أولى سنن العيد. التكبير قلنا يبدأ من غروب شمس آخر أيام رمضان، دخول ليلة العيد، وينتهي بخروج الإمام لصلاة العيد، كل هذا وقت للتكبير. طيب، من السنن كذلك أن الإنسان لا يخرج لصلاة العيد حتى يفطر. سبحان الله، يعني صلي الفجر قبل أن تخرج العيد، كل، يعني كأنك تشعر نفسك أن هذا اليوم يحرم صيامه، تطبق هذا الأمر عمليا، باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم بالإجماع، من صام يوم العيد أثم. واحد يقول شلون يا أخي، أنا أبي تطوع أبي الأجر، نقول تأثم إذا صام يوم العيد أثم، يحرم صيام يوم العيد، يحرم عيد الفطر والأضحى يجب، وعلى الإنسان ما في أي عذر. لو واحد قال والله تعب وأبي أقضي بسرعة، واحد ما في عذر، تفطر هذا اليوم. لو كان العيد تخلى الكفارة، شخص عليه كفارة قتل يصوم شهرين متتابعين صح؟ شخص عليه كفارة وط في نهار رمضان يصوم شهرين متتابعين إذا لم يعتق رقبة، شخص عليه صيام قضاء كفارة ظهار يصوم شهرين متتابعين، إذا تخلل هذا الصيام عيد يجب أن تفطر ولا يقطع التتابع. إذن لا يجوز أن يصام يوم العيدين، يوم العيد بأي حال من الأحوال. فعيد الأضحى، عيد الفطر قبل أن تخرج يسن أن تأكل وأن تفطر على رطبات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أفطر على رطبات أكلها وترا صلى الله عليه وسلم، يتأكل 3-5-7 وترا، وإن لم تستطع رطبات أكل تمرات أو على الأقل حسى حسوات من ماء. المهم أن تفطر، أن تأكل، والسنة رطبات، وأن تأكلها وترا قبل أن تخرج. إذن هذه من السنن. والسنة كذلك في عيد الفطر أن يؤخر الإمام صلاة العيد الفطر، أن يؤخر الصلاة نوعا ما، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليتفرغ لتوزيع زكاة الفطر، هذا وقتها الفاضل. طبعا صلاة العيد تبدأ من ارتفاع من بعد شروق الشمس، وارتفاعها قيد رمح إلى قبل صلاة الظهر. يعني وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. متى تصلي الضحى أنت؟ صلاة الضحى يبدأ إذا طلعت الشمس، ما تصلي وقت تحريم، هذا تنتظر حتى ترتفع قيد رمح. يعني لو وضعت لك رمح طوله تقريبا مترين وحطيته على الأفق، تشوف الشمس إذا ارتفعت عن هذا الرمح خرج وقت النهي، يعني بالدقائق تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة لترتفع الشمس ليخرج وقت النهي. فمن ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة ثلث ساعة من شروق الشمس إلى صلاة الظهر أو قبيل صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة العيد اللي هو وقت صلاة الضحى. طيب قلنا ما يخرج حتى يفطر على تمرات أو رطبات أو يحسو حسوات مما، المهم أن يفطر ثم يخرج إلى صلاة. يسن طبعا الاغتسال، يسن لبس الثياب، لا أعلم في ذلك أحاديث واردة في آثار عن السلف عن الصحابة، ولكن قال العلماء يعني هذا لأنه يوم مجتمع فيه كبير من الناس، وما كان كذلك يسن ويشرع للإنسان أن يلبس أجمل الثياب، يتطيب، يغتسل كيوم الجمعة، ثم يخرج لصلاة العيد. ويسن كذلك في خروج صلاة العيد أن يأتي إلى الصلاة ماشيا، أن يأتي ماشيا، هذا قاله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال من السنة. وإذا قال الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من السنة أن يأتي الإنسان العيد ماشيا. طيب واحد يقول زين بعيد المصلى ما في مشكلة، تعال في السيارة أن تقترب منه يعني قريبا 100 متر أكثر أقل بحسب استطاعتك، وقف السيارة وتمشي. هكذا إخواني ينبغي أن نكون، هكذا حريصين على السنة، احرص، إياك أن تزهد في السنن، هاي سنة تركها يضيع الدين. لا، علامة خير الإنسان وصلاحه حرصه على السنة، كما قال أظنه أبو زرعة أحد العلماء، قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، إلى هذه الدرجة. وهذا متيسر فتأتي ماشيا. كذلك من سنن العيد أن أن أن أن, أن يصلي الإنسان العيد في المصلى. في المصلى هذه السنة لا شك. وبعض المذاهب الفقهية يقولون بأن الصلاة في المسجد أفضل. ما هو دليلهم؟ يقول دليلهم لشرف المسجد، وهذا كلام غير صحيح. مع كل التقدير والتبجيل والاحترام لمن قال بهذا القول من العلماء لما الكبار، ولكن كل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، هو الذي كلامه تشريع. ترى كلام العالم مو تشريع، لابد أن ننتبه جيدا، كلام العالم مو تشريع، عند الرافضة تشريع، عند الرافضة كلام الإمام تشريع، لكن هما يعني لا عبرة بكلامهم. أما عند أهل الحق فلا يعد كلام أحد شرعا إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، إن الجميع ممكن أن يخطئوا وليسوا بمعصومين، مع كل التقدير والاحترام لكلام العلماء. المهم هم قالوا أن الصلاة في المسجد أفضل لشرف المسجد، وهذا كلام مخالف للسنة، بل الصلاة في المصلى هي الأفضل. الدليل: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى في مسجده، فكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترك الصلاة في مسجده الذي تكون الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة ويخرج ويصلي في المصلى، دل أن الصلاة في المصلى أفضل من المسجد. واضح؟ إيه نعم، فيصلي في المصلى. طيب لو صلى في المسجد، إن صلى في المسجد لحاجة، مثل إحنا العام أذكر رمضان الماضي كنتم تذكرون صلينا في المسجد، معنا المصلى كان موجود في الخارج، لكن أتينا صلاة العيد وكان الأرضية كانت إيش مبللة في الماء، فما استطعنا أن نصلي فصلينا في المسجد. إن كان مثل هذه الحاجة أو نزول المطر أو ما شابه ذلك، لا إشكال، تنتفي الكراهة، ما في كراهة، صلي في المسجد في حاجة. لكن لم تكن هناك حاجة وصلى في المسجد، لا شك أنها أن هذا مكروه. الصلاة صحيحة لكن مكروه وخلاف السنة لا شك. بل ذهب الإمام مالك فيما أذكر إلى أن هذه يعد بدعة إلى هذه الدرجة. لكن يعني القول بالبدعية أمر صعب، أمر صعب. لعل القول الصحيح والله أعلم من صلى في المسجد لغير حاجة، قلنا إذا صلى لحاجة كمطر أو ريح أو ما شابه ذلك هنا لا كراهة، انتفت الكراهة، لكن لغير حاجة يصلي في المسجد، الصحيح أن الصلاة صحيحة ولا يعد بدعة، ولكن خلاف السنة وقع في المكروه. طيب، إذن هذا أمر مهم، ومن سنن العيد أن يصلى في المصلى، هذا هو الأولى. طيب، كذلك من السنن أن يخرج الإنسان للمصلى هو وزوجته وعياله. وأنا أؤكد حقيقة على النساء، يعني بعضها تقول لك يا أخي ما يمديني، بس أشور شعري، بحط مكياج، بلبس هدومي، بكوي حجابي. طيب، هذه صلاة، صلاة، صلاة عيد، يعني مرة في السنة، ويمكنك ما تدركينها بعد، صح؟ تضيعين الفضل هذا الذي تقول حديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، أمرنا. إذا قال الصحابي أمرنا، ما الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عشان مكياج وسشوار وخرابيط وتكوين حجابك. يا أخي ذهبي شغلك من الليل، من الليل ذهبي شغلك. حتى بعض النساء يعني تسرح شعرها من الليل، ما أدري شلون تنام، تعدل رأسها من الليل عشانها ما تخترب وتقوم الصبح على طول، ما في بس. المهم شوفيك يعني دبرة، لكن لا تضيع صلاة العيد بحجة هذه الأمور حقيقة التي ممكن أن تستدرك. أيضا يعني ونحن نتكلم عن اللباس والزينة، أيضا من الأخطاء أن بعض الرجال يقول لك: يا معود أنت تروح صلاة العيد، بس أي شيء معود، أي شيء، بس كلا صلاة عيد خلص بعدين ردك شخ. هذا خطأ، بل لابد أن إذا كنت شرعت يعني ثياب جديدة ونعل جديد شماغ جديد أو ماشي يعني زينة جديدة للعيد، وهذا أمر حسن. فعليك أن تظهر بهذه الزينة الجديدة وأنت تأتي للقاء الله عز وجل وأن تشكره في هذه الصلاة العظيمة. فالمقصود أن نستحضر إخواني، هذه مشكلة الآن. شوف بعض الشباب بعضهم حتى يأتيك بملابس مشون قايلة، خاصة الشباب اللي هم 16 17 سنة 18 سنة يزهد، وتلقى أبوه معاه باللتي واللتية، قوم يا ولد، يسحب يعني بقوة من النوم. لا، عليك من البداية قبل لا أن تقع في هذه المشكلة وصيحة ولجة معه الصبح، لا قبلها يوم عيد تزعله وزعلك ما يصلح، قبلها بليلة تبين ترى ها يا عيالي، ترى باكر العيد، صلاة العيد الحرص عليها، ذهبت ثيابك يا ولد، كويت شغلك يا فلان، عد خلاص. إذا رأوا منك أنت هذا الاهتمام انعكس عليهم، لكن تي عند الحزة راد من صلاة الفجر سويت لهم لجة في البيت وكدرت خاطر فلان وكدرت خاطر فلان وزعلت الزوجة وحست، انقلب هذا الفرح إلى ترح، ما يصلح. لا، قبل ليلة العيد ذهب الأمور بهدوء وسكينة حتى لا تفسد عليهم الفرح في هذا اليوم. فالمقصود أنه من هذه السنن المهمة أن تخرج الأهل والعيال والأبناء والأزواج، جميع يخرجون للفرح في هذا اليوم ويتهيئون، جسم الثياب يتعطر ويخرج لأداء هذه الشعيرة العظيمة. من سنن العيد قلنا كذلك التبكير، أن يبكر للمصلى. ليس هناك سنة قبلية. يقول عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد، صلى ركعتين، يعني صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها. أما إذا صلى في المسجد فالأمر واضح، أن يصلي تحية المسجد هذا أمر آخر. لكن إذا أتى المصلى ما في داعي يصلي ركعتين، يجلس. المصلى ليس هو أحكام المسجد أن يصلي ركعتين. طيب، فينشغل بالذكر والتهب والتسبيح إلى أن يخرج الإمام. كذلك من السنن سنن العيد أن يأتي من طريق، يعني أن يذهب إلى المصلى من طريق وأن يعود من طريق آخر. يأتي من طريق يعود من طريق آخر. واحد يقول عاد أبو محمد لا تحبك عاد، حتى وشان نروح وشان نرجع؟ يا أخي مو كلامي، والله العظيم مو كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذهب من طريق ونرجع من طريق. ما تبي تسويها كيفك، مو غصب، لكن ترى ضحيت بسنة. فكان يأتي من طريق ويذهب من طريق. العلماء يعني حاولوا اجتهدوا في معرفة الحكم في هذا الفعل، يعني ذكروا في ذلك حكما كثيرة. قالوا تكثير سواد المسلمين، ويكون في هذا غيظ للأعداء عندما يرون، لأن أنت عندما تخيل لما يكون عندك مثلا 100 رجل يذهبون إلى مكان معين من طريق ويرجعون من نفس الطريق، غير لما يكون 100 رجل كل واحد يأتي من طريق وفي العودة يعودون من طرق أخرى، صح؟ تحس أن الحركة صارت أكثر وهم 100 رجل ما تغيروا. هذا فيه غيظ لأعداء المسلمين، أعداء المسلمين يغيظهم إذا رأوا الأمة في تكاثر وفي ازدياد. قالوا حكمة أخرى، لأن هذا اليوم تتنزل فيه الملائكة والله أعلم، فيكثر من مصافحة الملائكة في الطرقات. قالوا حكمة ثالثة، ليتفقد أحوال المسلمين، إذا أتى من طريق رأى أناس، وإذا رجع من طريق آخر رأى أناس يختلفون. الله أعلم، جميع هذه الحكم صحيحة ولعل غيرها، قطعا لحكمة، قطعا، إنه شرع من حكيم من خبير سبحانه وتعالى. حتى ولو لم تظهر لنا الحكمة نتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا لا تنسى هذه السنة، تعال من طريق وارجع من طريق آخر. إذن قلنا الآن من السنن إيش؟ أن التكبير ليلة العيد، أن تفطر، تأكل شيئا قبل أن تخرج الصلاة، أن تلبس أحسن الثياب وأجمل الثياب، أن تحرص أن تخرج جميع الأبناء والبنات والزوجة أو الزوجات المعدد. طيب، أن تأتي مبكرا إلى المصلى، أن تدنو من الإمام، أن تحرص أن تصليها في المصلى وليس المسجد، أن تذهب من طريق وأن تعود من طريق، أن تأتي إلى المصلى ماشيا ما استطع ذاك سبيله. هذه يعني من جملة السنن. أنا حتى لا أنسى بعد من السنن. طبعا صلاة العيد تكون بغير أذان ولا إقامة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه جملة السنة ذكرتها، أعيدها مرة أخرى: التكبير ليلة العيد، أن تفطر على تمرات أو رطبات تأكلها وترا 3-5-7 ولا تكثر وراك ريوق، زين 3 أو 5 أو 7 أو تمرات أو تحسو حسنات، المهم أن تفطر قبل أن تخرج، أن تخرج كما قلنا ماشيا، أن تتجمل لهذا اليوم، أن تخرج الأهل أهل البيت، أن تدنو من الإمام، أن تحرص أن يكون في مصلى، أن تأتي من طريق وترجع من طريق. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن صلاة العيد وبذلك نختم، هذه الصلاة تصلى ركعتين بإجماع المسلمين، لما ذكرت لكم من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. صلاة العيد لا تشرع، لا يشرع لها أذان ولا إقامة. يعني لو قام بعض المسلمين وقال الله أكبر وأذن صلاة العيد، بدعة بدعة، واضح؟ أقول أخي تمنع من الخير، إن بعض الناس مشكلة أو ما يفهم وما يبين يفهم. أقول أخي تمنع من الخير، أي أمنع من الخير وهذا أصلا ليس خيرا. يقول أذان يا أخي اتق الله، أقول نعم ليس خيرا، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دائما رد إلى صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ترتاح، هو المعصوم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الأذان بدعة. لو قام مثلا أحد المسلمين قال الله أكبر الله أكبر يقيم صلاة، بدعة، ما في أذان ولا إقامة صلاة العيد. يكبرون يهللون، ويحرص المصلون بالنسبة للتكبير ألا يكبروا تكبيرا جماعيا، ما يمسك واحد الميكروفون الله أكبر الله وكبروا وراء، لا، هذا لم يكن عليه عمل السلف. تكبر لوحدك، واحد يقول أتخربط، لا ركز ما راح تخربط. ولو وافق تكبيرك تكبير من بجانبك هكذا اتفاقا لا حرج عليك، لم تتقصد أن تكبر بشكل جماعي. طيب قلنا أنه لا يشرع له التكبير الأذان ولا إقامة، إنما يمكثون في مصلاهم ويكبرون يسبحون يهللون ينتظرون. جاء الإمام إلى الصلاة مباشرة، ما في أذان ولا إقامة، يأتي ويصف، يصف الناس معه يكبر من غير أذان ولا إقامة ويصلي ركعتين. يسن ولا يجب، يسن أن يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى 6 تكبيرات. الله أكبر، هذا شنو؟ تكبيرة الإحرام، هذه ركن، يقول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الصلاة. فتكبيرة الإحرام هذه ركن، الله أكبر إحرام ركن. يقول دعاء الاستفتاح معروف، لأن دعاء الاستفتاح لاستفتاح الصلاة، وهو الآن استفتح الصلاة، فقط يقول دعاء الاستفتاح، لكن ما يتعوذ ولا يبسمل، لأن الاستفتاح للصلاة وهو الآن قد استفتح الصلاة. أما الاستعاذة والبسملة للقراءة وهو الآن ما راح يقرأ، واضح؟ يقول الله أكبر الإحرام، يقول دعاء الاستفتاح، بعدين يكبر 6 تكبيرات الله أكبر، ويرفع يديه مع التكبير. هذه السنة لفعل عبد الله بن عمر، الله أكبر الله أكبر 6 تكبيرات. هل ماذا يقول بين التكبير؟ ورد عن عبد الله بن مسعود، سئل الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وعمل الصحابة إخواني متبع، بل عمل الصحابة حجة على الصحيح من أقوال أهل الأصول، عمل الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف نصا شرعيا فيكون اجتهاد، والشرط الثاني أن لا يخالفه قول صحابي آخر. إذا جاء قول عن صحابي وما في دليل من كتاب والسنة، وجاء قول صحابي آخر يعارضه، هنا لا يكون هذا حجة على هذا ولا هذا حجة على هذا. يقول العلماء إيش؟ تعارضا فتساقطا، خلاص. لكن قول الصحابي إذا ما في ما يعارضه من الكتاب والسنة ولا يعارضه قول صحابي يعتبر حجة. فعبد الله مسعود يقول سئل عن ذلك قال ماذا نقول بين التكبير تكبيرات الزواد؟ قال يسبح الله، يكبر الله، يحمد الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والصلاة والسلام على محمد وآله وسلم تسليما مزيدا. واحد يقول ما حافظ هذه يا أخي، كبر، قل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، اللهم صل على محمد، كبر أحمد. واحد يقول ما ذكرت شيء، لا تقول شيء، ما لك شيء، واضح ما لك شيء. لو قلت هذا الذكر حسن، لم تقله لا شيء عليك، واضح كلام. ست تكبر، تكبر ثم بعد السادسة يتعوذ الإمام، الآن سيقرأ، يستعيذ ويبسمل كعادة ككل صلاة بسره، طبعا لا يشرع الجهر بالبسملة، ثم يقرأ الفاتحة جهرية، مع أن الأصل في الصلوات النهارية أنها إيش؟ سرية. صلاة الظهر، صلاة العصر نهارية سرية، هذا هو الأصل فيها. لكن في مثل هذه الصلوات التي يحضرها المجمع الغفير أو الجمع الغفير، شرع أن تكون جهرية، لأن هناك من المسلمين وللأسف لا يأتي لصلاة الجماعة إلا في هذه الصلوات التي تعتبر يعني مثل صلاة الجمعة والعيدين، فيجهر بالصلاة. يسن له أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح الأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية مثل صلاة الجمعة، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بقاف والركعة الثانية بالقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه سنة وهذه سنة، إما بالأعلى والغاشية أو القمر أو القاف والقمر، ولو قرأ غيرها من السور جاز، هذه سنة جاز ذلك. طيب، بعد أن يقرأ يتم الركعة عادية، ثم بعد ذلك الركعة الثانية إذا قام من السجود يقول الله أكبر، تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام لاستقبال الركعة الثانية، إذا قام يكبر الإمام خمس تكبيرات، يعني غير تكبيرة الانتقال اللي كبرها من السجود إلى القيام، قال الله أكبر وقف الآن، يكبر خمس تكبيرات كالتكبيرات الزوائد في الركعة الأولى، الله أكبر، ويقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله كثيرا وصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما مزيدا. إن قال هذا طيب، ما قال يكبر أي شيء، ما يسكت، الله أكبر، الله أكبر، خمس تكبيرات ويرفع يديه، ثم أيضا يقرأ الإمام الفاتحة، ثم يقرأ بعدها الغاشية لأنه قرأ في الأولى بالأعلى، أو يقرأ بالقمر إذا قرأ في الأولى بقاف، أو يقرأ بأي ما تيسر معه كما قال سبحانه وتعالى فقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تشهد، يسلم ركعتين عاديتين، إذن كأي ركعتين إلا اللهم التكبيرات الزوائد، وهذه سنة. لو نسيها الإمام ما يشرع له أن يسجد سهو أو أن يعيدها، لأن السنة فات محلها. طيب، افرض أن واحد متأخر، أخونا مكثر في النوم، راحت على نومه وما أتى إلا وفاتته ركعة، واضح، دخل مع الإمام وفاتته ركعة، ماذا يصنع؟ لأن عليه قضاء ركعة، يقضي هذه الركعة، ويستحب له أن يقضيها بالتكبيرات الزواد. هو الآن دخل مع الإمام في الركعة الثانية، هي له أي ركعة الأولى، فاتته ركعة، إذن إذا سلم الإمام سيقوم، صح؟ إذا قام هنا يستحب له أن يكبر أيضا خمس تكبيرات، لأن تكبر الركعة الثانية في العيد، يستحب له. من فاتته، واحد أتى متأخرا، أتى والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسن له أن يصلي العيد أيضا بالتكبيرات الزواد، لأن القاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، أنت إذا أردت أن تقضي عبادة تقضيها على الصفة التي شرعت، فيسن لك أن تصليها بالتكبيرات الزواد. طيب، واحد يقول أن والله زين، قلت لي أبو محمد إذا كذي ريحت نفسي، عيل آتي عقب ما يخلص الإمام، قل لا، مع هذا لا تفرط، شتان من يصلي مع الإمام ومع من يصلي لوحده فاته، أصلا لا يشعر الإنسان سبحان الله بصلاة العيد إذا فاته يعني التكبير مع الإمام. بعد ذلك بعد أن ينتهي الإمام من صلاة، طبعا الصلاة تكون قبل الخطبة، هذا بالاتفاق، باتفاق المسلمين صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وهذا مما يدل على أن الخطبة تعد سنة، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم أن خطبة أن خطبتي العيدين سنة، يعني لو صليت ومشيت ما عليك شيء. واحد قال والله زين بعد أبو محمد قلت لنا إياها. لا أيضا لا شك أنه التفريط في مثل هذا يعد من التفريط في الطاعات والحسنات، وهذا مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في ما قالته أم عطية، قالت عن الحيض ماذا؟ قالت ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متى؟ في حال الخطبة، لذلك يمكث وقليل، يعني ما أنا حقيقة يعني طيلة السنوات صلى الله عليه وسلم القبول ما أذكر أنني رأيت أحد الناس يقوم بعدما صلى ويمشي، ربما لأن قد يجهلون أن سماع الخطبة غير واجب، لكن أظن أن السواد الأعظم يعلمون أنها سنة ومع ذلك أنهم يريدون الخير يجلسون، وهذا هو الظن بالمسلمين أنهم حريصون على الخير. المهم يخطبهم الإمام، ولو خطب الإمام قبل الصلاة يفضل واحد ما يدري دش حسباله صلاة الجمعة التبس عليه الأمر يعني، فقاموا وخطب أول شيء قال السلام عليكم ورحمة الله، قاموا وخطب قبل صلاة العيد ثم تذكر وصلى العيد، ما حكم هاتين الخطبتين؟ لاغية، يعني نقول الكلام اللي قلته تسخين، هذا ما لا عبرة به، عليك الآن أن تخطب مرة أخرى بعد الصلاة. إذن الخطبة لابد أن تقع بعد الركعتين وليس قبل الركعتين. طيب إذن انتهى من الصلاة، استقبل المصلين الآن ويخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يعني يذكرهم في هذا اليوم العظيم وبما أجاب الله سبحانه وتعالى عليه فيه، وأن يشكر الله عز وجل بصلاة الأرحام، يذكرهم بزكاة الفطر، لأن أيضا زكاة الفطر إذا أخرها الإنسان قد ينسى الإنسان، ينسى ممكن يقع من نفسه نسيت زكاة الفطر طلعها، إذا نسيتها حتى لأنه وقتها إلى صلاة العيد، من أخرها بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فرق بين زكاة فطر أن يقع هذا الصاع، ما نقول دينار نقول صاع، أن يقع هذا الصاع كلوان نص من قوت البلد أن يقع منك قبل الصلاة زكاة مقبولة بإذن الله وتبرأ ذمتك، وفرق أن يقع بعد الصلاة صدقة من الصدقات، فرق كبير، كما بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك الذي نحر أضحيته قبل صلاة العيد، قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فرق بين أن تكون الشات شات لحم وبين أن تكون شات قرب لله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، القضية مو لحم وشحم وعصب وعظم، لا القضية أن تنهر الدماء قرب لله وتعظيم شعائر الله. إذا دي مو فوضى، حدد لك موعد التزم فيه. فمن نسي زكاة الفطر مثلا، ولذلك ينبغي للإمام في الخطبة أن يذكر الناس بزكاة الفطر إن ذكر ذلك، يعني حتى ينبه الغافل الذي نسي، خلاص بعد الصلاة أدها أدي هذه الصلاة تؤديها قضاء. أما من أخرها عامدا يأثم، إذا أخرها عامدا يأثم وتجب عليه أيضا أن يخرجها. إذن هذا يذكرهم بالعيد وما يعني كان في هذا اليوم العظيم. أخيرا إخواني، إذن هذا ما يتعلق بأحكام صلاة العيد وسنن العيد وكيفية الصلاة، ويعني أن يذكر الإنسان إخواني أن يذكر أن هذا اليوم الأصل فيه أنه يوم فرح، لا مجال فيه للحزن اللي معود كلم قطب الجبين ونفس خايسة، لا، لابد أن يفتح، أن يضحك. سنة، هذه سنة، هدي يوجر على ذلك. المسلم ينبغي له أن يكون مبتسما دائما، لا سيما في مثل هذا العيد، أن يضحك، أن يفرح، أن يدخل السرور على أهله، على عياله، أن يصل الأرحام، أن وصلة الرحم ليس كما يقول صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ. يا أخي زربة عمك يقول لا، أهم يزوروني أنا زرهم. إذن أنت لست بمواصل، أنت قاطع، لأنك إذا قلت لن أصلهم أو لن أصلهم حتى يصلونني، أنت إذا وصلوك كنت مكافئا ولست واصلا، هم الذين وصلوك. الواصل هو الذي إذا انقطعت رحمه وصلها، مثل خيط بينك وبينهم، هم اقطعوه، أنت تأخذ الخيط وتوصلهم. هذه فرصة، هذا العيد وهذه المناسبة، أن يعني تنبذ العداوات والشحناء والبغضاء وتصار حم. كذلك أختم بهذه وقضيت إيش، تذكر هذا اليوم أنه يوم فرح، وفي الأصل فيه يوم فرح، هذا يومنا، هذا عيدنا. كما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة ابنته، فوجد في البيت جاريتين، الجارية صغيرة، جارية، العرب إذا قالوا جارية يختلف عند قولهم امرأة، فرق بين امرأة وجارية، جارية صغيرة. فوجد جاريتين صغيرتين تضربان بالدف وتغنيان، طبعا تغنيان الأشعار اللي فيها معاني فاضلة، مو تغنيان الحب والغرام وصف الخدود والقدود والأخصار والمصايب، هذا أصلا ما يظن ولا يجوز أن يظن أن يقال مثل هذه الألفاظ بحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، معلم الدنيا الأخلاق. فتغنيان ببعض الأشعار العربية التي تحث الحماسة وكرام مكارم الأخلاق وما ذلك، تضربان بالدف. فأنكر الصديق الأكبر هذا الأمر وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. طبعا من الناس من يوظف هذا الحديث توظيفا خاطئا، يقول لك شوف في هذا الحديث دليل على جواز سماع الموسيقى. لا يا حبيبي، بل في هذا الحديث دليل على عدم جواز سماع الموسيقى. كيف؟ ألم يصف أبو بكر رضي الله عنه بسماع الدف، ألم يجعله مزمور الشيطان؟ بلى. طيب مزمور الشيطان حلال ولا حرام؟ حرام طبعا. هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر تسميته آلات الله بمزمور الشيطان، أو أنكر عليه إنكاره على غنائهما في هذا اليوم؟ أنكر عليه أن تغنيها في هذا اليوم، ما أنكر عليه كونه يسمي الدف مزمور الشيطان. إذن في هذا الحديث كما قال العلماء دليل على حرمة المعازف وليس على حلها. ثم كما قال ابن القيم: أين هذا الفعل وهذا الموقف؟ ألش أكدت قل جاريتين، جاريتين صغيرتين ودف، هذا الفعل وهذه الصورة يقاس عليها الأورج والكمنجة والعود والطنبور، وأن تخرج المرأة متزينة وأن تخرج مفاتنها وتغني في حضرة الرجال الأجانب، أو أن يخرج الرجل وأن يتغنج وأن يأتي بوصف القدود والخدود والأرداف وما إلى ذلك والحب والغرام، أيقاس هذا على هذا؟ سبحان الله، هذا هو القياس الفاسد الذي وصفه العلماء. إذن ليس معنى إخواني أن نفرح في هذا اليوم أن نعصي الله في هذا اليوم، ليس معنى أن نفرح يعني أن نعصي. بعض الناس يقول يا أخي كل شيء حرمته، يا أخي بنفرح بنستانس، لا تقول بفرح بستانس، قل بعصي بستانس، لا تقول بفرح، ليس هذا هو الفرح. من الذي قال إن الإسلام ضد الفرح؟ من الذي قال أن الإسلام ضد الضحك؟ اضحك يا أخي، احنا قاعد نقول لك لا، قل لك لا تحزن، افرح، من السنة أن تفرح، أن تدخل الفرح والسرور على إخوانك وأهل بيتك، سنة يا مسلم، يعني تؤجر عليها لكن في الحدود، مو تفرح أروح السينمات ولا أروح المسارح ولا الآن حط الإعلانات. هؤلاء السفهاء من قبل أسبوع تقريبا والناس في العشر الأواخر قيام واعتكاف وما حط الإعلانات في الشوارع، حفل ثالث يوم العيد وحفل ثاني يوم العيد يقيم هؤلاء من الساقطين والساقطات الذين يضلوا عباد الله تبارك وتعالى ويفسدوا عليهم تلك الثمرات الجليلة التي حصلوها من هذه الأيام الفاضلة. وكانوا يقول لك لا، حسافة، حسافة أنهم إيش استقاموا على طاعة الله، فليفسدوا ما أصلحه العباد في هذه الأيام وما استقاموا مع أمر الله سبحانه وتعالى. ولا إيش معنى أن من أول يوم العيد تفتح المسارح والسينمات وتقام الحفلات ويدعى إلى هذا الاختلاط، وإيش معنى هذا؟ إفساد. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. شوف تصور هذا الصورة، تخيل أن امرأة تغزل، تعرفون المغزل، ها؟ تغزل ثوب، غزل، طبعا هذا عمل شاق، الغزل هذا عمل مضني وعمل دقيق، تغزل تغزل تغزل، يوم سوت ثوب يعني ضخم وجميل، خلصت الحين، بدل من أن تنتفع بهذا الثوب جلست وقامت بنقض ونكث غزلها. هذه عاقلة ولا مجنونة؟ مجنونة لا شك. فالذي يعود مرة أخرى بهذه السرعة، احنا ما يعني لا نتصور أن يعصم الإنسان من الخطأ، مو معنات هذا الإنسان بعد رمضان لا يعصي، ممكن أن يعصي، لكن على الأقل يا أخي ليس هذه السرعة الآن، يعني أمس العشر الأواخر وقيام، اليوم دق ورقص وزمر واختلاط وكشف العورات، هذا لا شك أنها دليل على سوء النية، أنت مبطن النية. هذا ما يستوي مع الإنسان اللي بعد رمضان وقد عاهد الله واستقام وجاهد نفسه واستمر ويعاني ويجاهد ويبتعد ويحاول ثم ينحدر ينحدر ويخطئ، ما يستوي هذا مع الآخر. لذلك سبحان الله، هؤلاء كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وكالذي، واحد تخيل الآن، تخيل واحد شاري له ثوب متر بثلاثين دينار ولا أكثر، ثوب غالي الثمن وغترة وشماغ وحالته حالة ولابس هندام بمئات الدنانير، كاشخ ونظيف، ثم عندما خرج من هذا المحل اللي كشخ فيه ولبس، الله يكرمكم والعفو بالكلمة هذه، طب في درام صيانة، أو تعمد كذي قال بطب درام صيانة وطب، يعقل هذا؟ ما يعقل. هذا الفعل يصدر من عاقل؟ لا. فالذي يهرول ويلهث ويسرع لهذه المستنقعات، الحفلات والأمور الماجنة هذه ساقطة، الذي يهرول لها كالذي يخرج من بعد نظافته ويقوم بغمس نفسه في الوساخات تماما، ليس هناك فرق. لذلك بعد أن خرجنا من رمضان وسمت الأرواح والقلوب ونقت النفوس وشعرنا بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة الذي جلنا والله يتمنى لو استمر رمضان طيلة العام، ليس كذلك؟ أي والله، مع ما فيه من التعب والمشقة والصيام وألم القيام، ومع ذلك يتمنى الإنسان لو استمر طيلة العام رمضان لما وجده من حلاوة الإيمان واللذة. بعد هذا يروح في هذه القذارات. لذلك أختم بهذه إخواني، نعم للفرح، نعم للسرور، نعم للضحك، بل هذا من الدين والسنة، خصوصا في هذا اليوم يوم العيد، هذا يوم عيدنا، ولكن لا لمعصية الله، لا للوقوع في الحدود والمحرمات، لا للوقوع في المخالفات، لا للتساهل في شرع الله تبارك وتعالى. والذي يقول أنت يا أخي قاعد ضيج، لا ما ضيج أنا، الشيطان اللي ضيج في عينك، الشرع أبدا لم يضيق عليك. ربنا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع عن هذه الأمة، لكن الشيطان هو الذي يضيق عليك أو في عينك وقلبك دائرة الحلال ويوسع دائرة الحرام. هذا في جميع المجالات، في مجال الترفيه في أخي أماكن زينة وترفيه مباح وتؤدي الغرض، لا يضيجها في عينك ويوسع في عينك إيش دائرة الحرام، وهذا في جميع المجالات ليستطيع أن يضل عباد الله تبارك وتعالى. يعني هذا حقيقة ما تيسر ذكره في هذه العجالة وفي هذا اللقاء مما يتعلق بأحكام هذا اليوم العظيم يوم العيد، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه وبالفوز بجنانه، وأن لا يجعل حظنا من صيامنا وقيامنا الجوع والعطش والنصب، إنما يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يثقل بها موازينا في ذلك اليوم العظيم، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.